ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب، فإذا أراد الله شيئا كان وإلا لم يكن. نعم. وعن ابن عباس يقول، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. وذلك أن بريرة أسلمت تحت مغيث وهو عبد على الصحيح، فلما أسلمت تركته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان أشد الناس شوقا إليها، وحزن على ذلك حزنا شديدا، وكان متعلقا بها، ولكنها لم ترجع إليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه، في بعض الروايات بالياء لو راجعتيه، وفي بعضها بدون ياء. فقالت له: تأمرني يا رسول الله؟ أتأمرني يعني بذلك؟ قال: إنما أشفع، إنما أنا أشفع. فلا، يعني لو كان أمرا لكان على الوجوب، ولم يكن لها بد من الرجوع إليه. فلما قال أنا أشفع علمت أن ذلك الأمر ليس على الوجوب، وإنما هو على الندب، فقالت: لا حاجة لي فيه، فلم ترجع إليه. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في هذا الأمر، والشفاعة يعني هي مثل الوساطة، لكن هناك فرق بين أن يتوسط إنسان، وبعض الناس الآن يعني يغالط نفسه ويغالط غيره، يأخذ مالا رشوة ثم يقول أنا أشفع. هناك فرق بين الشفاعة، الشفاعة أن توصل خيرا وتبتغي الأجر من الله عز وجل، وليس في ذلك ظلم على أحد، ليس في ذلك ظلم على أحد. أما الشفاعة التي تؤدي إلى تقديم ما هو باطل على ما هو حق، أو على من لا يستحق على من يستحق، فهذه ليست شفاعة، حتى وإن لم يكن فيها مال فهذا لا يجوز. لكن الشفاعة في الأمور التي تعود بنفع ديني أو دنيوي. نعم. قال رحمه الله: باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الإصلاح بين الناس، والصلح خير كما يأتي في الآيات، والإصلاح هو مما يحقق المقاصد العظيمة التي جاء الإسلام بها، لأن الإسلام جاء بحيث تكون هذه الأمة أمة واحدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمجتمع المسلم هو كالجسد الواحد في تآلفهم وفي توادهم وفي تراحمهم، وقد يحدث ما يحدث من شنآن بين المسلم وأخيه المسلم، وهذا ربما يسبب فرقة. فكان المقصد من ذلك أن نصلح بين هذين المتشاحنين حتى يعود إلى ما كان عليه من خير وفضل، ولذا قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا الشاهد، أو إصلاح بين الناس. نعم. وقال تعالى: والصلح خير. والصلح خير، الصلح خير لما فيه من التآلف والمحبة وتحصيل المقاصد الشرعية والعود بالمجتمع إلى طبيعته التي أرادها الله عز وجل. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن هذه الآية فيها معنيان عظيمان. المعنى الأول أن الله قال: إنما المؤمنون إخوة، الشأن أنهم إخوة. وقد تقدم معنا في الحديث: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وفي الحديث الآخر أنهم كالجسد الواحد، هم إخوة ولكنهم كالجسد الواحد. فهذا يدل على قرب المؤمن من المؤمن وشدة التلاحم بينهما. قال: فأصلحوا بين أخويكم، فأمرنا الله عز وجل بالإصلاح بينهما إذا كان بينهما عداوة أو بينهما هجر وقطيعة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. نعم. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. الأصل في السلامة هي المفاصل في اليدين أو في الرجلين، وقيل ما بين المفاصل، ما بين المفاصل. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وقد ورد في الحديث أن في الإنسان 360 سلامة أو مفصل، فكل واحد عليه صدقة، وهذه الصدقة هي شكر لله عز وجل على نعمه علينا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أوجه الصدقة التي يحصلها الإنسان، وهي كثيرة. قد يقول إنسان لما يسمع هذا الحديث: لو قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، يقول: ليس عندي مال حتى أتصدق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أوجه الصدقة ليست منحصرة في المال. قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. وهذا الشاهد من هذا الحديث وهو الإصلاح بين الناس. وجدت اثنين بينهما شحناء أو عداوة فسعيت في الإصلاح بينهما فلك صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وتعينه على ذلك، أو ترفع له عليها متاعه، هذا صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، سواء كانت قاصرة على الإنسان، يعني ذكر الله عز وجل، أو قال لا إله إلا الله، أو قالها لغيره، الكلمة الطيبة صدقة. فانظر إذا ذكرت الله عز وجل في الصباح، قلت سبحان الله هذه صدقة، وقلت الحمد لله صدقة، وقلت الله أكبر صدقة، قلت لا إله إلا الله صدقة، وهكذا. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. فمن حين أن تدخل إلى باب المسجد إلى أن تصل المكان الذي تريد أن تصلي فيه قد خطوت خطوات كثيرة، من بيتك إلى المسجد هذه خطوات كثيرة، كل خطوة صدقة. فانظر إلى ما تناله من أجر. وليس بالضرورة أن يمشي الإنسان، بل فيما يظهر أنه بقدر هذا من الخطوات أنت تؤجر على ذلك، إذا كان لا ينهضك إلا أمر إلا الصلاة. وتميط الأذى عن الطريق صدق، رأيت أذى على الطريق شوكا أو غيره فنحيته عن الطريق هذا بصدقة، فكم من الصدقات يحصل الإنسان. الله عز وجل كريم رحيم، أعطانا الكثير وطلب منا القليل، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أنت تعمل حسنة واحدة فيعطيك الله عشرا، بل يضاعفها لك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فليس بين الإنسان وبين هذه الخيرات إلا أن يعمل صالحا وأن يخلص نيته لله تبارك وتعالى. فإذا اجتمع في العمل أمران قبل هذا العمل، إذا كان خالصا لله وكان صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أم كلثومة بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. نعم، هذا الحديث أيضا في الإصلاح بين الناس. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. معنى هذا أنك تأتي إلى رجلين بينهما شحناء وعداوة فتقول: فلان لا يبغضك، فلان يحب لك الخير، فلان يدعو لك. وهذا يعني في ظاهره أنه لم يكن، ولكن قد يتأول الإنسان: فلان أخوك يحب لك الخير، يعني الشأن في الأخ أن يحب لأخيه الخير، والشأن في الأخ أن يدعو لأخيه، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلهذا يعني هذه المعاني وإن ذكر العلماء أنها كذب، لكن قال بعضهم فيها نوع من التورية. فأنت إذا قلت فلان يحب لك الخير، الأصل هذا هو الأصل، الشأن في المسلم أن يحب لأخيه الخير، الشأن في المسلم أن يدعو لأخيه، الشأن في المسلم أنه لا يبغض أخاه. فإذا جئت بمثل هذا الكلام فهو كلام مقبول. ثم ذكرت قالت رضي الله تعالى عنها: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب، يعني أن الإنسان معنى هذا أنه قد يكذب في هذه الأمور لمصلحة. وبعضهم قال يتأول كما ذكرنا لا يكذب، يعني مثلا يشيع في الحرب بين الكفار أن رئيسهم مثلا كذا مات أو شيء من هذا القبيل، أو كثرة جيش المسلمين وما عندهم من عدد وما أشبه ذلك، وهذا يعني ليس قد يكون كذبا وقد لا يكون كذلك. قال العلماء يتأول، إذا قال رئيسهم مات يعني رئيس سابق، ليس بالضرورة أن يكون هذا، أو أنه ميت ميت القلب، أو مثلا إذا تحدث عن جيوش المسلمين، جيوش المسلمين مجتمعين ونحو ذلك من الأمور التي قد تتأول على الصدق، ولو كذب لهذا الأمر ففيه مصلحة ولا شيء فيه، وفي الإصلاح بين الناس كما تقدم. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، يعني هذا الأمر إذا فتح الباب فيه بعض الناس يكذب، ثم يعني الكذب يتحمل أو يحمل على أمر، يقول لزوجته سآتي لك بكذا وكذا وكذا ثم لا يأتي به، فتكون المشكلة أعظم. الكذب هو في مسألة الحب أو ما أشبه ذلك مما هو محتمل، أو في التورية يعني لا يترتب عليه شيء مما يفسد الحياة، والله أعلم. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. نعم، يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بشر، وهم كغيرهم من الناس، قد يختلفون في أمور ويحدث منهم ما يحدث من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أو لما نظر إليهما وجد أن أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحدهما له دين على الآخر والآخر يتلطف به يريد منه أن يضع شيئا من هذا الدين، والآخر يقول والله لا أفعل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ من الذي يحلف أنه لا يفعل المعروف؟ وهذا الجواب من الرجل، فقال: أنا يا رسول الله. صدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا الذي أحلف ألا أفعل، فله أي ذلك أحب. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حبهم وتوقيرهم واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا الذي أحلف أني لا أضع شيئا، ولكن كأنه يقول بشفاعتك يا رسول الله له ما أحب. وفي بعضها النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضع الشطر. نعم. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، يعني بينهما خلاف ونزاع في أمور. نعم. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء حبس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إنما أخر الرسول صلى الله عليه وسلم ليكرموا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم ليصلح بينهم، فحبسوه يعني أخروه ليكرموه. نعم. وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقراء وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الشاهد فيه ما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فهو في الإصلاح. وفي الحديث فوائد عظيمة، وهو سعي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه، في مكانته يذهب ليصلح بين الناس، ما يدل على عظم هذا الأمر. ثم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ناب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتقدم، لكنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم، صفقوا في الصلاة ينبهون أبا بكر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم، حتى التفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أكثروا من التصفيق، فرفع لما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، حمد الله، قالوا إنه حمد الله في الصلاة، وقيل إنه رفع بصره ورفع يده ولم يتكلم، لكنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه حمد الله تبارك وتعالى. يقول: فأشار إليه صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما فرغ، وهذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إذا احتاج الناس إلى أمر بينه لهم في الحال. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ لأنهم أخذوا يصفقون لأبي بكر، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق للنساء، المرأة هي التي تصفق في الصلاة، أما الرجل يسبح يقول سبحان الله. وقالوا: إنما التصفيق للنساء، إنما تفيد الحصر، أي ليس التصفيق إلا للنساء خاصة وليس للرجال، ولهذا قالوا حتى في الأفراح وفي غيرها لا يصفق الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التصفيق للنساء. والحصر كما يقال قد يكون حقيقيا وقد يكون ادعائيا، قد يكون حقيقيا باعتبار الكل، إنما التصفيق للنساء في كل الأحوال، وقد يكون ادعائيا، يعني في هذه الحالة يكون التصفيق للنساء، والله أعلم. قل: من نابه شيء في صلاتي فليقل سبحان الله، يعني يسبح، إذا أخطأ الإمام قل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس؟ رجع الآن إلى أبي بكر، قال: ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ لماذا لم تستمر في الصلاة وقد أشرت إليك أن أتم الصلاة؟ فكان الجواب من أبي بكر في غاية التواضع والاحترام والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة. انظر، يعني هذا قالوا فيه تواضع، أبو بكر المعروف صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنا حتى أتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على تواضعه رضي الله تعالى عنه، وعلى مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.